بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ اليوم إن شاء الله الكلام على الحدود المعروفة، وهي حد الزنا وحد القذف وحد السرقة والحدود الأخرى. سنبدأ بالكلام على حد الزنا، ونحن نعرف أن الزنا من أكبر الكبائر، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر فقال: أن تجعل لله ندا وقد خلق. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خوفا من أن يأكل معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. فقال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والزنا محرم في كل الشرائع، في شريعتنا وفي الشرائع التي كانت قبل شريعتنا، ما أحل في شريعة قط، ولذلك كان حده أشد الحدود. فإذا كان الزاني غير محصن، إذا كان بكرا فإنه يجلد 100 جلدة ولا حد يقاربه، وإذا كان محصنا فإنه يرجم على ما سنبينه في حكمه بالتفصيل. والأصل في هذا الحد، يعني الدليل على حد الزنا، قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وفي صحيح البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لزدت فيه. قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذه الآية يعني كانت قرآنا فنسخ، نسخت تلاوته وبقي حكمه، فنحن الآن لا نعتبرها قرآنا لأنها لم تنقل إلينا متواترة وليست بين دفتي المصحف، لا تصح الصلاة بها ولا تعطى أحكام القرآن، ولو زادها إنسان في كتاب الله تعالى يكفر، ليست الآن من القرآن الكريم. ولكن إذا نفينا خصوص قرآنيتها فلا ننفي عموم خبريتها، فهي إن لم تكن قرآنا سنة ثابتة. وحكم الزاني المحصن ليس ثابتا بهذا فقط، وإنما هو ثابت بغيره، فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، كما رجم اليهوديين اللذين ترافع إليه صلى الله عليه وسلم. والزنا ينفرد عن سائر الحدود بحكمين: الأول أنه يشترط في شهوده أن يكونوا 4، وفي غيره من الحدود يكفي شاهدان، وينفرد بأن حده في البكر 100 جلدة ولا يصل إليه حد من الحدود الأخرى. وتعريف الزنا الشرعي، يعني متى يكون الإنسان زانيا، متى يقال إنه زنى ويوصف بهذا الوصف، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الزنا هو إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى يوجب الحد، يعني إذا فعل هذه الأفعال فإنه يستوجب الحد. يعني هو ذكر التعريف وذكر وراءه الحكم. التعريف: إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى، فإذا كان كذلك فإنه يوجب الحد. والمراد بإيلاج الذكر يعني ليس يشترط أن يولج الإنسان ذكره كله في الفرج المحرم حتى يكون زانيا، بل إذا أولج حشفته وهي رأس الذكر، إذا أولجها أو كانت حشفته قد قطعت فأولج قدرها، أولج قدرها، عند ذلك يكون زانيا. أما إذا ما أولج هذا القدر، ما أولج حشفته أو ما أولج قدرها ممن قطعت حشفته فهذا لا يعتبر زانيا. فإذا الشرط الأول لا بد أن يولد الحشفة أو قدرها من الذكر في الفرج المحرم، سواء كان الذكر منتشرا أو كان غير منتشر، وسواء كان أشل أم كان سليما، وسواء كان العلاج مباشرة أو كان قد وضع عليه عازلا كما يضع بعض الناس عوازل صناعية في هذا العصر، أو في الماضي كان يضع خرقة أو قماشا. على كل الأحوال ما دام قد أولج ذكره في الفرج المحرم فإنه يعتبر زانيا. علاج الذكر ليس في كل مكان من المرأة يولج الذكر يكون زينة، وإنما الشرط أن يكون بفرج أي قبل الأنثى، لأن العلاج في الدبر لواط سنتكلم عنه بعد قليل، بفرج محرم أي في قبل أنثى ولو كانت غوراء. المرأة الغوراء هي المرأة التي تكون بثارتها مرنة، في بعض النساء يعني بثارتها مرنة ما تزول بثارتها وأنها بعيدة، فربما يولد فيها ولا يفتض بثارتها، فافتضاد البثارة ليس شرطا عند جمهور الفقهاء لكون الرجل زانيا. فإذا أولج سواء افتض البثارة أو لم يفتضها، يعني سواء تجاوزها أو لم يتجاوزها إما لغورها أو لكونها مرنة، في كلا الحالين يعتبر الإنسان زانيا. إذن أن يولد الحشفة الذكري بفرج محرم. نعم، المراد بالتحريم أن يكون محرما لعينه. التحريم في الفرج قد يكون يعني الفرج بذاته محرم على الإنسان، وقد يكون لعارض، فالرجل يحرم عليه فرج زوجته إذا كانت حائضا، وكذلك في حالات أخرى كما لو كانت معتدة من شبهة أو كانت صائمة أو كانت محرمة. هذا التحريم ليس لعين الفرج، وإنما هو لأمر عارض، وبناء على هذا العلاج فيه لا يكون زنا مع أنه محرم عليه هذا الفرج، ولذلك قيدوه بأن يكون التحريم لعينه، علاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة. العلاج قد يكون محرم محرم، لكنه تارة يكون بشبهة وتارة يكون من غير شبهة. فلو أن الإنسان دخل إلى بيته مثلا ورأى امرأة على فراشه ووفئها، وقد يقع مثل هذا، فهذا حرام والفرج محرم لعينه، لكن وما وطئ عامدا عالما وإنما وطئ لشبهة، فهذه تسقط الحد على ما سنذكره من تفصيل في هذا الموضوع. فيشترط في الوطئ أن يكون خاليا عن الشبهة. إذن علاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة. الشبهة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هناك شبهة فاعل وشبهة محل وشبهة جهة. أما شبهة الفاعل كأن يكون جاهلا، هذه الشبهة بسبب الفاعل شبهة تسقط الحد على ما سنذكره من تفصيل. وأما شبهة المحل كأن يظن المرأة زوجة له، أو يظن أن المرأة تباح له، كما لو كان عنده أمة مشتركة بينه وبين إنسان آخر فوطئها ظانا أن الأمة ولو كانت مشتركة يجوز له وطئها، أو رأى أمة لابنه فوطئها ظنا منه أن ما يملكه ابنه يجوز له أن يستمتع به، هذه شبهة في المحل تسقط الحد. نعم، ففي شبهة بسبب الفاعل، شبهة بسبب المحل، وشبهة بسبب الجهة، كالنكاح بلا ولي، لو نكح امرأة بلا ولي عند من قال يشترط الولي، لو نكح بغير ولي قال ما يحد، لأن النكاح بغير ولي جائز عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. فإذا هذا الشبهة بسطة للحد. فإذا الشبهة ثلاثة أنواع، شبهة بسبب الفاعل، وشبهة بسبب المحل، وشبهة بسبب الجهة. نعم، فالزنا هو علاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة، خال عن الشبهة مشتهى، شرط أن يكون مشتهى طبعا بأن يكون فرجا لآدمي حي، فإذا كان غير مشتهى كما لو وطئ دابة أو وطئ ميتة فلا يقال إنه زنا. وسنتكلم عنه محترزات هذا التعريف سيذكرها الإمام النووي بالتفصيل، وإنما نحن نتكلم الآن على التعريف إجمالا، لأن كل قيد من القيود التي ذكرت هنا لها محترز سنتكلم عنه بتفصيله ونذكر الخلاف فيه إن كان فيه خلاف. مشتهى يوجب الحد، هذا خبر الكلام، إذن وذكر التعريف وذكر الحكم، يعني فإذا توفرت هذه الشروط فالحكم أنه يجب الحد على فاعل مثل هذا. والحد كما تعرفون هو إن كان غير محصن فحده الجلد والتغريب، يغرب عاما إن كان حرا ونصف عام إن كان غير حر، وإن كان محصنا فحده الرجم، وهذا ثابت بالنص وبالإجماع، بالنص وبالإجماع. النص ما ذكرنا والإجماع يعني النص ما ذكرنا من الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثابت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وثابت بفعله، فإجماع الأمة مستند إلى هذين الدليلين من قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذا بالنسبة للمرأة، إذا وطئ في المرأة الزنا هو العلاج بفرج محرم. طيب الدبر، قال والعلاج في دبر ذكر ودبر أنثى، دبر إما أن يكون دبر ذكر وإما أن يكون دبر أنثى، العلاج في دبر الذكر ودبر الأنثى كالعلاج في القبل، يعني هو وإن كان يسمى لواطا إلا أنه زنا، إلا أنه زنا. نعم، فيجب بالعلاج في كل من الدبرين المرأة أو الرجل على التفصيل الذي سنذكره أيضا، يجب بهما ما يجب بالإيلاج في الفرج، فيرجم المحصن ويجلد غيره ويغرب. قال لأنه وإن كان له اسم، وإن كان له اسم خاص وهو اللواط، إلا أنه على جملة هو زنا، وقد قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والزانية والزاني اسم جنس دخلت عليه الألف واللام فيفيد العموم، يعم كل نوع من أنواع الزنا سواء كان له اسم يخصه أو لم يكن له اسم خاص، في كلا الحالين هو زنا ويحد صاحبه حد الزنا. نعم، وروى البيهقي عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، فهما زانيان، هذا الدليل ليس على الحد وإنما الدليل على التثنية، أي أنهما يسميان زانيين، وبناء على هذا فيجب عليهما ما يجب على الزاني. نعم، وفي قول للفقهاء، وهذا القول ليس فقط عندنا في المذهب الشافعي وإنما هو من المسائل الخلافية المنتشرة في كل المذاهب، في قول يقتل محصنا كان أو غير محصن تغليظا عليه، لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وصحح إسناده من قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. نعم، هذا القول ضعيف لكنه الأصح أنه يأتي به حكم الزاني إن كان محصنا أو كان غير محصن. هذا بالنسبة للفاعل، في بالنسبة للواط الاتيان في الدبور. أما بالنسبة للمفعول به فإن كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها فلا حد عليه بالاتفاق لأنه مرفوع عنه التكليف، وإن كان مكلفا مختارا جلد وغرب محصنا كان أو غير محصن، سواء كان رجلا أم امرأة، لأن المحل وهو الدبور لا يتصور فيه الإحصان، بالنسبة للفاعل يتصور فيه الإحصان، أما بالنسبة للمفعول به الإحصان وارد على الفرج وليس واردا على الدبر، وبناء على هذا في كلا الحالين لا يكون حكمه الرجم وإنما يكون حكمه الجلد والتغريب. نعم، قال لأن المحل لا يتصور فيه الإحصان. وهناك أقوال أخرى متعددة. وأما بالنسبة للزوجة، لو وطئ الإنسان الزوجة في دبرها أو وطئ أمته في دبرها، أنا أن المرأة زوجة، فلو وطئها في دبرها ما يحد، ولكن هذا حرام بالاتفاق، فاعله عاصم ومرتكب للحرام، ولكنه لا يحد إلا أنه يعذر. نعم، إذا تكرر منه هذا الفعل. نحن قلنا الزنا هو الإيلاج، الزنا هو الإيلاج. القيد الأول الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله قال إيلاج الذكر، الزنا هو إيلاج الذكر. طيب إذا لم يكن ثمة إيلاج فما هو الحكم؟ قال إذا لم يكن إيلاج فلا حد بمفاخذة، وأنهما تفاخذا ما يسمى زاني، ما يسمى زاني. والصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد قبل امرأة من النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما حضرت معنا الصلوات؟ قال نعم. فقال إن الحسنات يذيبن السيئات. ليس معنى هذا أن هذا العمل مباح ومشروع، واحد يعمل المنكر وبعدين يقول والله أنا أصلي الصلوات الخمس، لكن لو يعني هذا العمل لا يسمى زنا، سواء كان من محصن أم كان من غير محصن. نعم، فلا حد بمفاخذة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز لما أقر بالزنا قالوا لعلك قبلت، لعلك فاخذت، لعلك لامست، وهو يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يا رسول الله بل أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا. فإذا فاخذ رجل امرأة هذا حرام لا شك، هذه مقدمات الزنا، والإنسان لما يصل هذه المرحلة سيصل إلى الزنا. نعم، فحرمة المقدمات كحرمة النتائج، لكن يختلفان في الحد. النتائج له، النتيجة لا حد، والغاية لا حد، والوسيلة ليس لا حد، أو المقدمات التي يعملها. المهم أنه لا يسمى زانيا. ولو أن رجلا رأى رجلا يفاخذ امرأة وقال له يا زاني يعاقب، سنتكلم عليه في حد القذف، هذا ما يسمى زانيا، ليس زينا. نعم، حرام ويلزم منه التعزير وفاعله يفسق، لكنه ما يكون، ما يسمى زانيا ما يقام عليه الحد. نعم، قال ولا حد بمفاخذة. وهذا هو الأول، إذا هو إيلاج الذكر فلا حد بمفاخذة، فلا حد بمفاخذة ووطئ زوجته وأمته في حيض. نحن مش قلنا إيلاج ذكر بفرج محرم لعينه، طيب في إذا في فرج محرم لكن ليس لعينه، المرأة الحائض حرام إتيانها، الصائمة حرام إتيانها، المحرمة حرام إتيانها، فقال ولا حد بمفاخذة لأنه لا إلاج فيه، ووطئ زوجته وأمته أي التي يجوز له أن يطأها في حيض ونفاس وصوم وإحرام واستبراء، فلا حد بهذه الأمور كلها، حرام ويعصي الله تعالى على ما هو معروف لكنه لا يحد. قال فإن التحريم ليس لعيني بل لأمر عارض، لكونها عارض بسبب الحيض، عارض بسبب الإحرام، عارض بسبب النفاس، عارض بسبب الصوم، أو ما شابه هذا من الأسباب الأخرى. نعم، وكذا أمته، أي ولا حد إذا وطئ أمته المزوجة والمشتركة، حرام عليه أن يطأ أمته المزوجة، زوج أمته من إنسان آخر وظن أنه ولو زوج أمته يشترك مع الزوج في وطئها. الأحكام الفقهية يعني في أحكام تخفى على الناس، في أحكام لا تخفى، يعني مثل هذه الأحكام قد تخفى على الإنسان، فيظن مدى ابنه سيكون رقيقا له ويحق له أن يستخدمها في النهار، ويظن أن الوطأ من أنواع الاستخدام فيطوى، ربما يقع مثل هذا. فقال وكذا أمته المزوجة والمشتركة والمعتدة من غيره والمجوسية، يعني إذا عنده أما مجوسية ما يجوز له وطؤها لأنها قد تحمل وتلد فتصير أم ولد، فلا يجوز له وطؤها. والوثنية، نعم، أو كان ذمي وعنده أما مسلمة ولا يعرف أن وطها محرم أ و وطئها ظنا منه أ ن ملكه لها يبيح له وطئه. في كل هذه الحالات لا يحد بوطئ ما ذكرنا من الصور ل أ ن ا ل أ م ر فيه شبهه. نعم شبهة الملك يقول أنا هذه مملوكة لي فيجوز لي أن أطئها صوروا هذا فلا يحد بهذا. والحدود تدرأ بالشبهات. ولا يتصورن متصور منكم أ ن ه ما دام لا يوجد حد يعني لا توجد ح ر م ة. كثير من الناس يتصور حينما نقول لا حد يعني لا ح ر م ة. لا ما في تلازم بين الحد و ا ل ح ر م ة أ ب د ا. قد يكون الشيء حراما ولا حد فيه كمثل هذه الصور. نعم حتى في ا ل أ م و ر التي تكون صورتها ص و ر ة زنا يعني لو وطئ ا ل إ ن س ا ن أ م ت ه التي زوجها ا ل ص و ر ة ص و ر ة زنا ولكن هذا الفعل لكونه ط ر أ ت عليه ش ب ه ة الملك ما يحد صاحبه لكن الفعل حرام بالاتفاق. لا خلاف بين العلماء في ح ر م ة الوطئ في هذه الصور التي ذكرناها مع الاتفاق على أ ن ه لا حد فيها. هذه الصور التي ذكرناها هي الشبهة في المحل. و أ م ا الشبهة في الفاعل نحن قلنا الشبهة ثلاث أ ن و ا ع في الشبهة في المحل والشبهة في الفاعل والشبهة بسبب الجهة. وطئ ا ل أ م ا ل م ش ت ر ك ة ووطئ ا ل أ م ا ا ل م ج و س ي ة أ و وطئ ا ل أ م ا ا ل م ش ر ك ة أ و وطئ الكافر ل أ م ت ه ا ل م س ل م ة الشبهة بسبب المحل. ا ل آ ن الشبهة بسبب الفاعل قال لا يحد المكره لا حد عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أ م ة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فلا يحد إ ذ ا كان مكرها. نعم م س أ ل ة الزاني إ ذ ا كان مكرها م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بين العلماء وسبب الخلاف فيها أ ن ه هل يكون إ ك ر ا ه في الزنا ل أ ن الزنا لا يتحقق إ ل ا إ ذ ا كان هناك انتشار. ف إ ذ ا لم يكن هناك انتشار فلا يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يزني. وبناء على هذا قالوا ما دام قد زنى عن أ ن ه حدث عنده انتشار وما حدث عنده انتشار إ ل ا وفيه ر غ ب ة ك ا م ن ة دفعته لهذا. ف ا ل إ ك ر ا ه متى يكون؟ يكون ا ل إ ك ر ا ه إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن لا يريد هذا الشيء نهائيا لا ظاهرا ولا باطنا. فكونه زنى معنى ذلك أ ن ه حدث عنده انتشار. ما دام حدث عنده انتشار معنى ذلك أ ن ه وجدت عنده ر غ ب ة ب ا ط ن ي ة. ولذلك قال بعض الفقهاء وهو القول الثاني ل إ م ا م ن ا الشافعي لا إ ك ر ا ه مع الزنا وبناء على هذا ا ل إ ك ر ا ه في شرب الخمر يتصور، ا ل إ ك ر ا ه في القتل يتصور، لكن ا ل إ ك ر ا ه في الزنا ما يتصور. فقالوا إ ذ ا زنى مكرها ف إ ن ه يحد. لكن ا ل أ ظ ه ر من قولي إ م ا م ن ا الشافعي و ا ل أ ش ه ر من أ ق و ا ل الفقهاء أ ن الزنا يتصور فيه ا ل إ ك ر ا ه ل أ ن الانتشار صحيح هو في الظاهر ع ل ا م ة عن ا ل ر غ ب ة ا ل ب ا ط ن ة. لكن هناك أ ي ض ا شيء آ خ ر وهو أ ن ط ب ي ع ة الرجل و إ ن كان ي أ ب ى هذا الشيء إ ل ا أ ن ه في ط ب ي ع ة ك ا م ن ة عنده ما شرط ان تكون ب ا ل ر غ ب ة. يعني كالذي يرى طعاما فيسير لعابه سيلان اللعاب قد يكون بناء على ر غ ب ة من ا ل إ ن س ا ن وهذا الظاهر وقد يكون بسبب غ ل ب ة ا ل ط ب ي ع ة تغلب عليه طبيعته. فالرجل صحيح الأعم الأغلب أكثر أنه ما يتصور منه إكراه على الزنا لكنه قد يقع. وكون الأعم والأغلب ليس كذلك ما يمنع أن يكون هناك صورة يتصور فيها إكراه. فطبيعة الرجل حينما يعرض عليه مثل هذا الأمر قد تثور طبيعته ويقع منه انتشار وهو غير راغب في هذا لا ظاهرا ولا باطنا بلا إ ر ا د ة. قد يقع من هذا من ا ل إ ن س ا ن بلا إ ر ا د ة. نعم ولا سيما يعني هذا في الظروف اللي ما فيها عقاقير وما فيها علاجات. أ م ا اليوم فالإكراه على الزنا يتصور ب أ ب س ط ا ل أ م و ر يعني يعطى ا ل إ ن س ا ن عقاقير أ د و ي ة ب إ ر ا د ت ه او بغير إ ر ا د ة منه فيصير عنده انتشار وهو في باطنه كاره لهذا ويقع منه العلاج ويسمى الزنا في صورة الزنا ولكنه ما يحد صاحبه. يعني ربما كان في الماضي ما يتصور مثل هذا ربما في الماضي ما كان يتصور مثل هذا او تصوره كان صعبا بعيدا في صعوبة، أما اليوم في أبسط الأسباب يستطيع الإنسان أن يتصور الإكراه على الزنا. نعم، فالأظهر من قولي إمامنا الشافعي والأصح عند الفقهاء أن الزنا قد يكون فيه، أنا أقول قد يكون فيه الإكراه، لأن العامة الأغلب أنه لا يكون فيه، لكنه قد يقع فيه، وما دام قد يقع فيه إكراه إذن إذا ادعي الإكراه وتحققت شروطه ما يحد صاحبه. نعم، وهذا الخلاف في الرجل فقط، وأما في المرأة فبإجماع العلماء تكون مكرهة على الزنا، هذا لا يحتاج إلى نقاش ولا خلاف فيه. فمن الشبه التي يمكن أن يدرأ بها الحد، كل جهة أباحها عالم، كل جهة أباحها عالم، ومثلوا لهذا بالنكاح بلا شهود. جمهور الفقهاء على أن النكاح بلا شهود لا يصح، ما ينعقد، الشافعية والحنفية والحنابلة ما يصححون العقد بلا شهود، إلا أن الإمام مالكا رحمه الله جعل اشتهار النكاح بين الناس نادلا منزلة الشهود، قال ما يشترط الشهود ما دام ضرب الدف وأقيمة الزينة ومعالم الفرح ودعي الناس وحضر رجل ومرأة، قال هذا كاف لإعلان النكاح عن الشهود. فالإمام مالك ما نفى مسألة الشهود جذريا، وإنما قال اشتهار النكاح بين الناس بمعالمه يغني عن الشهود، من يشترط الشهود؟ ولكن جمهور الفقهاء قالوا لا بد من الشهود، أن يشهد شاهدان بالصفات التي ذكرناها في مباحث النكاح. فلنفرض أن إنسانا وطئ امرأة بلا شهود، ما يحد، حرام عند الجمهور، نقول إنه حرام لكنه ما يحد، لأن الإمام مالكا يقول بجواز هذا. وكان بلا ولي عقده عند أبي حنيفة صحيح، وعند الجمهور ليس بصحيح، ولكنه مع هذا ما يحد، لأن قول أبي حنيفة يعني أقل ما يقال فيه إنه شبهة تدعوه، أقل ما يقال فيه، وإلا فهو قول إمام، قول معتبر يعمل به ملايين أمنات من المسلمين. نعم، أو نكح بولي وشهود، ولكنه نكح نكاحا مؤقتا، وهو نكاح المتعة الذي روي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. لا شك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يقول بنكاح المتعة، إلا أن عبد الله بن عباس رجع عن هذا على ما هو معروف عندكم جميعا. ولكن مع هذا يروي بعض الناس أنه أصر على قوله، والشيعة يعتدون بنكاح المتعة اليوم. نحن ما نقول إن نكاح المتعة شبهة لأن الشيعة يقولون به، لا، ما نقول من أجل هذا، شيعة لا من قريب ولا من بعيد يدخلهم في فقهنا نهائيا، وإنما أذكر الآن عن استطراد فقط لا غير. وإنما قال أصحابنا، قال الفقهاء نكاح المتعة شبهة لما يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه من جواز نكاح المتعة. وبعد ذلك نحن نؤمن بأنه رجع عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال من نفح نكاح المتعة حددته قم عليه الحد، وأجمعت على هذا الأمة. نعم، وعبد الله بن عباس رجع عنه، لكن مع هذا هناك شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، ونحن لا نريد قتل البشر، لا نريد أن نسجد البشر، هذا حرام بالإجماع عندنا. من نكح نكاح متعة فهو عاص لله تعالى، عاص في هذا، لكن ما يحد. وكما قلت لكم قبل قليل، لا تلازم بين الحد وبين الحرمة، فالأمر حرام إلا أنه لا يحد. سيأتي معنا في الدروس القادمة في مباحث السرقة صور سيستغرب كل سامع منكم حينما يسمعها، ستستغربون جدا، ستقولون إذا الإنسان يستطيع أن يسرق بيتا كاملا ولا تقطع يده؟ لا، قد يسرق بيتا كاملا وتقطع يده. أنا ما يهمني، نحن الأصل في السرقة حرام، خلاص حرام، المؤمن ما يفعل الحرام، نحن لا نفعل السرقة لا لأنها تترتب عليها قطع اليد، ولكن لأنها حرام، وإلا لو كانت حلال لكثير من الناس، أنا أسرق اليوم مليون دينار خليك يقطعوا يدي ورجلي، ليس يدي فقط، ما هي مشكلة، قطع اليد ما هو مشكلة، نحن نمتنع من السرقة لأنها حرام، وهذا الحد الذي يترتب هذا للتنكيل، هذا عقوبة توقع على الذي ارتكب الحرام، إيقاع العقوبة من أجل الحرمة، من أجل الحرمة. فصحيح نقول لا حد عليه من نكح نكاح المتعة، لكن ليس معنى هذا أن نكاح المتعة جائز، هذا حرام بالإجماع، وفاعله يعذر وهو عاصٍ وهو فاسق، ما شهادته إذا يترتب عليه كل ما يترتب على الفسق من أحكام، لكن ما لحده لأنه هناك شبهات تسقط الحد، تدروا الحد، ادروا الحدود بالشبهات. نعم. فقال وكذا كل جهة أباحها عالم كنكاح بلا شهود. نعم. ومع هذا المسألة خلافية، لأن بعض الفقهاء قال اعتقد تحريمه حددنا، وبعض الفقهاء يقول اعتقد تحريمه ولم يعتقد تحريمه حددنا، لكن الأصح عند الفقهاء أن الحد يسقط بهذه الشبهة. نعم. نحن قلنا في التعريف الزنا إلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة، عرفنا محترزات الشبهة، الشبهة في الفاعل والشبهة في المحل والشبهة في الجهة. طيب الآن القيد التالي وهو مشتهى، بفرج محرم لعين الخال عن الشبهة مشتهى، يكون الفرج مما يشتهى. قال وبناء على هذا لا حد بوطء ميتة، لو أنه رأى ميتة فوطئها ما يحد، وإن كانت محرمة في حال الحياة، قال لأن هذا ما يحتاج لزاجة، الطبع ينفر منه، من الذي يقترب من الميت؟ كون بعض الناس عنده شذوذ وطفرة في أخلاقه وفي طبائعه، هذا ما يعطى حكم، ما يعطى حكما مستقلا. الصفة العامة للبشر أنهم ينفرون من وطء الميت، ما أحد يطأ ميتة، قال هذا لا يحتاج لحد ولا يحتاج لنهي، لا يحتاج لا لحد ولا يحتاج لنهي. وهذه المسألة عكس مسألة معروفة في الأصول، وهي مسألة الأمر إذا كان عند الوازع عند المأمور وازع على الاتيان بما أمر به، يعني كقول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب تزوجوا. نحن نعرف أن الأمر يفيد الوجوب، لكن الأصوليين قالوا إذا كان المأمور عنده وازع يزعه على الاتيان بالمأمور به فالأمر لا يفيد الوجوب في هذه الحالة، لأن التكليف من أجل أن يظهر طاعة المكلف ومعصيته لنرى هل سيفعله طاعة أو سوف لا يفعله. فإذا كانت عنده رغبة في العمل وعمل، أنا ما أعلم هل عمله بناء على رغبته الباطنة أم عمله امتثالا لأمر الشرع، ما يظهر فيه التكليف ولا يظهر فيه الابتلاء. ولذلك قال الأصوليون الأمر بشيء عند المأمور وازع يزعه على الإتيان به لا يكون الأمر في هذه الحالة للوجوب. هذه المسألة معنا على النقيض من هذه المسألة، قالوا الأمر الذي ينفر الإنسان منه طبعا يفر منه ما يحتاج لنهي ولا يحتاج لزاجر، لأن طبعه وباطنه يكفيان في زجره عن هذا العمل فلا يحتاج لحد. الحد وضع حتى يزجر البشر، لا من الزجر لوحده، لو كان الميت أمه أو كان الميت أباه أو كان الميت عشيقه فإنه ينفر منه فلا يحتاج لزاجر، باطنه كاف لزجره. ولذلك قالوا لا حد في وطء ميتة، لأن الطبع ينبو عن أن يطأ الإنسان ميتة، ولا حد بوطء ميتة في الأطاح. نعم. قال وكذلك وطء البهيمة، من الذي يطأ البهيمة إلا إنسان شذوذ في البشر، صحيح ربما يكون أكثر من وطء الميتة، ولا سيما في أهل القرى والأرياف، كثير نسمع احنا لما كنا في مصر يعني نسمع من شيوخنا أن أهل الأرياف كثيرا يأتون هذا في القرى في الأرياف، حتى في العرب في القديم في الجاهلية كالبنو فزارة كانوا معروفين بإتيان النوق، لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري، معروف هذا. لكن مع هذا يعني كونه انتشر عن جماعة من الناس عمل من الأعمال، لكن الصرع ينفر منه. يعني من الذي يبحث عن دابة يبحث عن دابة؟ يعني ليأتي الدابة ربما يكون الرقم من حيث العدد كثير، لكن من حيث النسبة المئوية بين الناس ما في نسبة مئوية ولا نسبة في الألف، النسبة ضئيلة جدا. ولذلك قالوا هذا مما ينبو الطبع عنه ويفر منه، ولذلك ما يحتاج لزاجر ولا يحتاج إلى حد. نعم، يعني حرام ويعذر فاعله كما قلنا قبل قليل، لكنه لا حد فيه لأنه لا يشتهى طبعا، ولا حد لوط ميتة في الأصح ولا بهيمة في الأظهر، قال لأن الطبع السليمة يأباه فلم يحتاج إلى زاجر بحد بل يعذر. وفي سنن النساء عن ابن عباس ليس على الذي يأتي البهيمة حد. هذا القول الأصح. في أقوال أخرى يعني قالوا إذا أتى البهيمة فإنه يحد، لكنها أقوال كلها ضعيفة. وفي عندنا إذا أتى البهيمة ما هو حكم البهيمة؟ هل نبقيها أم نقتلها؟ الأصح أنها لا تقتل، وبعض الفقهاء قال إنها تقتل. فإذا قلنا إنها تقتل هل يجوز أكل لحمها أم لا يجوز أكل لحمها؟ الأصح أنه يجوز أكل لحمها، وقيل أيضا لا يصح أكل لحمها. نعم، وإذا قلنا إنها تقتل من الذي يضمن قيمتها؟ فنضمن قيمتها الفاعل لأنه الذي تسبب في قتلها. على كل حال فيها أقوال ضعيفة، الأصح أنه لا حد عليه وأنها لا تقتل. الشبهة لها شرط. يعني قلنا ما يحد الإنسان بوطء شبهة، لكن متى يكون الأمر شبهة؟ هل كل شيء يدعي فيه الإنسان الشبهة يكون شبهة؟ قال لا، الشبهة لها شروط. قال من شرط الشبهة أن يكون لها مستند، أن يكون لها مستند يعني شرعي. أقل ما يكون مثل النكاح المتعة. يعني ربما يقول قال أخي أنا قرأت قول عبد الله بن عباس الصحيح عنه وأعتقد بأنه يجوز، فقلنا هذا خلاف الإجماع وقلنا إنه حرام، لكن هو معتقد هذا، نحده ما نحده؟ ارتكب حراما ومعصية نركب عليها آثارا ونعزره، إلا أننا لا نحد في شيء يستند إليه. ولكن هناك أشياء يدعي الإنسان فيها الشبهة لكن ليست فيها شبهة. قال فلو استأجر الناس امرأة للزنا بها، قال يحد في وقت مستأجرة للزنا بها. قال لا في شبهة مرض ولا في شبهة عقد. في حالة الأمة صور الدماء التي ذكرناها، وطئ أمته المجوسية أو أمته المشركة أو أمته المشتركة أو أمته المزوجة، أو وطئ أمة ابنه أو وطئ أمة أبيه، يعني في شبهة، في شبهة ملك مثلا. بالنسبة للعقد النكاح المتعة في شبهة عقد، لكن لو أن إنسانا استأجر امرأة ليزني بها قال هذه لا في شبهة ملك ولا في شبهة عقد. وعقد الإجارة باطل لا يورث شبهة مؤثرة، كما لو اشترى خمرا فشرب يقول أنا قالت هذه ملكي أشرب، هذه ما هي شبهة حتى تقول إني يعني إن شربها فيه شبهة. قالوا فإذا استأجر امرأة ليزني بها فلا بد أن يقام عليه الحد. قال ويحد في مستأجرة لأن الشبهة هنا ساقطة، وكذلك يحد في مبيحة فرجها للوطء. امرأة بحث ترجها الوطء يحد بوطها. نحن ما نحد الناس لأن المرأة لا تريد، نحن نحده لأنه هو الذي أراد وهو الذي زنى. ولذلك لو أكره المرأة على الزنا فإنه يحد والمرأة لا تحد. نعم، فيحد أيضا في مبيحة فرجها للوطء لأن البضع لا يباح بالإباحة. نعم، وفي محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة وإن كان تزوجها. إذا تزوج امرأة محرما له، محرم سواء كانت محرم بالنسب أو محرم بالرضاع أو محرم بالمصاهرة، في كل هذه الأحوال حرام عليه نكاحها. يعني مثلا أخته محرم بالنسب، وأخته في الرضاع محرم بالرضاع، وأم زوجته محرم بالمصاهرة. فكل هذه الصور إذا تزوج امرأة من هذا القبيل إيش قال؟ قال أنا ما وافقتها، هو حرام أن يزني بأختي لكن وتزوجها، هذا شبهة، هذه شبهة ساقطة ولا قيمة لها ويحد عليها. نعم، وزاد على ذلك أصحابنا فقالوا لو ادعى الجهل بتحريم الموطوءة لنسب لم يصدق. قال لأن هذا بعيد جدا أنه إنسان ما يعرف أن الأخت يحرم وطؤها ولو كان بنكاح، هذا بعيد جدا. أما في أشياء أخرى كما لو قال والله إنسان قريب العهد بالإسلام قال إنه لا يعلم أن أم الزوجة حرام وطؤها إذا تزوجت، قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدا عن العلماء، قال إذا وجدت القرائن الدالة على احتمال جهله بهذا نصدقه، يعني يقبل إذا وطئها بنكاح. أما إذا وطئها بدون نكاح فلا خلاف بين العلماء في أنه زان، هذا هو الكلام، هو موضوع الزنا الذي نتكلم عنه. لكن تزوجها وظن أن العقد يبيحها له ولو كانت أم زوجته، ما يعلم هذا، حديث عهد الإسلام أسلم اليوم وتزوج غدا، ربما يعني يصدق إذا قامت القرائن. وأنا أعرف أحد النساء الألمانيات المسلمات طلقت من زوجها وفي أثناء العدة تزوجت رجلا آخر في أثناء العدة، وتزعم ويزعم أنه ما يعلم أن هذا حرام وهو إسلامه جديد. والناس في بلادنا إذا كانت الأمور البديهية في بلادنا الآن صارت مجهولة عند الناس، فما بالنا بالناس في ألمانيا؟ يزعم زوجها يدعي أنها تعرف، ولكن هي والرجل الذي زوجها ما أعلم أن هذا حرام، وخطبها قبل ما طلق زوجها، قبل الطلاق خطبها واتفق معها على أن يتزوجها، فلما طلقت رسميا من المحكمة القضاء تزوجها. يعني قد يقع مثل هذه الأمور، قد تقع، ما يعلم أن المرأة يجب أن تعتد 3 قروء حتى يحل نكاحها، ما يعرف، دعا هذا ودعوى في شيء، يعني قرائن تجعل دعواه محتملة، فنقول إنها محتملة، نعم، ما نسميه زانية. إذن الشرط الأول أن لا تكون هناك شبهة. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال بالنسبة إذا وطئ محرما بنسب أو رضاع أو مصاهرة تزوجها وطئها، وقال أنا ظننت أن الوطئ أن الزواج يبيح، أحمد بن حنبل قد يقتل ويأخذ ماله، لحديث فيه صححه يحيى بن معين، يعني زيادة عن موضوع الحد أنه يقتل ويأخذ ماله، نعم، يعني حتى ولو مهما كانت صفته، من قال بأنه يحد ميز ما بين المحصن وغير المحصن. نعم، ما أحمد بن حنبل رحمه الله وإسحاق بن راهوية أو راهوي على كلا الحالين صحيح، بين الخلاف بين الفقهاء وبين المحدثين في النطق بإسحاق بن راهوية لآخر واو وي ما كان مختوما بوي، في خلاف بين الفقهاء وبين المحدثين في النطق باسمه. نعم، ومن شروط إيجاب الحد على الزاني احنا عرفنا شرط الشبهة أن يكون لها مستند، فإذا لم يكن لها مستند فلا تقبل ولا تكون شبهة. ما هي شروط الحد حتى يقام على الزاني؟ قال شرطه التكليف، والمكلف هو البالغ العاقل. فلا حد على صبي لأنه ليس بالغا، ولا على مجنون ولو كان بالغا لأنه ليس عاقلا، ولكن الولي يؤدبهما ويزجرهما حتى يمتنعا عن هذا العمل. طيب السكران هذا ليس بعاقل، الآن في حالة سكره ليس بعاقل. نحن ذكرنا في المباحث السابقة في الردة وفي الطلاق أن الفقهاء ميزوا بين السكران المتعدي بسكره والسكران الذي أكره على السكر، الذي أكره على السكر هذا ما يعتبر عاقلا الآن غير مكلف، وأما الذي سكر متعديا فرد أصحابنا الشافعية القول في إيقاع العقوبات عليه زجرا له وتغليظا عليه، فقالوا بوقوع طلاقه، وقالوا بقبول ردته وإسلامه، وقالوا بأنه يحد تغليظا عليه وإن كان غير مكلف حالة ستره، لأنه هو الذي تعدى على، وإلا لكان كل إنسان يذهب فيسكر بعد ذلك يزني، لو فتحنا هذا الباب يسكر بعد ذلك يزني فيقول أنا، يقول إنه زنى وهو غير مكلف وسكران، قالوا تغليظا عليه وعقابا له بنقيض قضيه فإنه يقام عليه الحد. إذن شرط التكليف فلا يحد الصبي والمجنون لكن السكران يحد. والشرط الثاني أن يكون عالما بالتحريم، فلا حد على الجاهل بالتحريم على ما ذكرنا بأن كان هناك ما يدل على أنه جاهل بحرمة هذه الأمور كرجل حديث عهد بالإسلام أو كان ناشئا بالبادية بعيدا عن العلماء، بحيث من المحتمل أن يخفى عليه حكم حرمة الزنا. قال إنه لا يعلم أن الزنا محرم، وقال قد أسلم حديثا اليوم، تصدق في مثل هذا، فلا يقام عليه الحد. إذن الشرط الأول أن يكون مكلفا، والشرط الثاني أن يكون عالما بالتحريم. وأما صفة الحد فسنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.